وقد يكون واجبا إذا دنست فراشه ولم تتب وما زالت على هذا الأمر، فهنا يكون الطلاق واجبا حتى لا يكون ديوثا يرى العيب في أهله ويرضى عنه.